لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفسير، وكنا قد وصلنا إلى كلامه رحمه الله تعالى عن بيان نوعية الخلاف الواقع بين السلف في التفسير وكيف أن أغلبه هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وذكر لنا أن هذا الخلاف يرجع أو الناس فيه أو سببه نوعان أو الناس فيه صنفان، تكلم أو يعني أو له يعني سببان. الأول أن يعبر كل واحد عن المعنى بعبارة غير عبارة صاحبي لكن المعنى واحد، يعني الألفاظ اللي احنا قلنا اسمها المتكافئة اللي بين المترادفة وبين المتباينة، اللي هي اختلفت في اللفظ واتفقت في المعنى، متحدة في المعنى. وضرب طبعا أمثلة لذلك تكلمنا فيها في المرة السابقة تفصيلا، زي أسماء الله عز وجل الحسنى، يعني أعلام وأوصاف، فهي متفقة من وجه أو ومختلفة من وجه آخر. متفقة من وجه أن هذه الأسماء كلها هي أسماء لله عز وجل، فالدلالة على ذات الله تبارك وتعالى متفقة ومترادفة. أما في كون كل منها يحمل أو كل من هذه الأسماء يحمل أو يتضمن صفة غير الصفة التي يتضمنها الاسم الآخر، فهي من هذه الجانب مختلفة وهذا من باب تنوع الصفات موصوف واحد. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها زي الحاشر وأحمد والماحي والعاقب، كلها تدل على مسمى واحد وأنه يسلم، لكن كل اسم صفة غير أو يتضمن كل اسم صفة غير صفة التي يتضمنها الآخر، إلى آخر ما ذكرنا تفصيلا في المرة السابقة. طيب، الصنف الثاني بقى بيكلمنا عنه، الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. يعني الصنف الثاني أنه هو كل أنا عندي العام، اللفظ العام بيشمل أنواع التي وضع لها الإنسان لفظ عام، يشمل الذكر والأنثى، ويشمل الكبير والصغير. طيب، يبقى لما يجي واحد يسأل عن الإنسان فيشير له المجيب يعني ويقول واخبلك يعني إلى رجل يقول مثل هذا، فده كده هو ذكر له نوعا من خدت بالك من الايه من من, من انواع هذا العالم، وعرف ده ما يقصدش طبعا ان الانسان منحصر او محصور في هذا النوع دون غيره. ممكن واحد اخر هيشير له الى امرأة، واحد ثالث هيشير له الى طفل صغير، واحد الى شيخ كبير، لا مانع من هذا. خدت بالك كل ده على سبيل التمثيل، يعني ايه؟ يذكر له المثال الذي يبين له ايه. خد بالك انت، انتبه بقى. يقول بقى وليس على سبيل الحد المطابق، زي بالضبط ضربه مثال، لو واحد سأل عن الخبز، ما هو الخبز، ما هو الخبز، فأجابه هو قال له مسك رغيف وقال له هذا هو الايه الخبز. ما يقصدش بقى الرغيف ده هو الايه، لا، ده هو ايه، وكل ايه ما هو مثله، وكل ما هو مثله. خدت بالك داخل في الايه، في الخبز. طيب بيقول لي بقى ده اسمه الايه، التنبيه او على او التعريف بالايه، بالتمثيل، بذكر المثال، بذكر المثال، وده ايسر طريق. لكن في تعريف بطريقه اخرى اللي هي الايه، الحد المطابق للايه، للمحدود في عمومي بقى وخصوصي، ان يذكر له التعريف بقى، تعريف. وهنا عرف له المطلوب بذكر ايه، مثل من ايه، مثال من امثاله. خدت بالك، مثل له، ذكر له على سبيل المثال، على سبيل المثال. طيب في تعريف اخر، ان هو يذكر بقى الايه، التعريف. خدت بالك التعريف، ان هو انسال عن الانسان يقول له لا الحيوان الناطق، خدت بالك الكذا، خلاص. الخبز يقول له والله ده اخبلك قرص مثلا يصنع من البر او من القمح بعد طحنه وبله بالماء، ثم اخبلك ايه نضاج، او اخبلك انت هكذا على النار كده، ده عرفوا له. خدت بالك ده ايه؟ فبيقول بقى تنبيه المستمع اللي هو على سبيل ذكر بعض الانواع ده، خدت بالك ده لتنبيه الايه، المستمع. يقول بقى ان هو نفس الوضع، احنا نفس الكلام. بعض الناس، بعض المفسرين قد يذكر نوعا لهذا العام المذكور في تفسيره، ومفسر اخر يذكر نوعا ثانيا ونوعا ثالثا. فهل هذا مختلف ومتضاد؟ لا، ده اختلاف تنوع، مختلف اختلاف تنوع. لكن ليس بين هذا ايه، لان كلهم ايه، كلهم مصيب في هذا، واللفظ يشمل كل هذا، يشمل كل هذا. قول مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من إيه، من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالإيه، بالخيرات. واضح؟ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، الاسم الموصول هنا اللي هو الذين، وصف قبلك انتبه معي، هنا المراد الذين اصطفاهم الله عز وجل من عباده، هذه الأمة، الأمة دي اصطفاها الله من عموم الأمم، وآخر كتاب نزل هو القرآن، هو القرآن. هتفضل الأمة إلى يوم القيامة فيها الثلاث أصناف، فمش خاصة بجيل دون جيل ولا قرن دون قرن، لا، هتفضل الأمة إلى يوم القيامة فيها الظالم لنفسه وفيها المقتصد السابق بالخيرات. واضح؟ فمعلوم أن الظالم لنفسه يقول هو يتناول المضيع للواجبات المنتهك للمحرمات، ده ظالم لنفسه اللي بيرتكب محرم أو يضيع إيه؟ واجبا. والمقتصد بيتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل في كل من سبق فتقرب بالحسنات مع الإيه؟ مع الواجبات، يعني أتى بالمستحبات مع الواجبات، ماشي. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم، كلا منهم يذكر هذا النوع من أنواع الطاعات كقول القائل، يجي بقى هم يعرفوا يعني مفسر وفسر، فيذكر نوعا من أنواع الطاعات يعملها الإيه، مثلا يقول لك السابق الذي يصلي في أول الوقت، المقتصد الذي يصلي في أثنائه يعني لا يضيع ولا يؤخر الآخر، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. واحد تاني يقول السابق اللي هم ذكروا في آخر سورة الايه البقرة، المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والايه العادل بالايه بالبيع. طب ما هو هنا ايه اللي أكل الربا ده ارتكب ايه؟ طيب ما ممكن يقول لك الظالم الذي اخبلك زنا، الظالم الذي سرق الى خيره، والظالم يشمل كل هذا. هو اللي ذكر ده ذكر ايه؟ ذكر نوعا من هذا العموم على سبيل التمثيل، لا يقصد ان يحصر الايه اللفظ في هذا المذكور، انما هو يذكره لك على سبيل الايه التمثيل. فلو قال واحد اهو ان هو الظالم لنفسه هذا الذي يسرق، والظالم لنفسه هذا الذي يرتشي، والظالم لنفسه هذا الذي يضيع اخبلك يفطر في رمضان، والظالم لنفسه هذا الذي يضيع الطاعة الفلانية الواجب يعني، وقعد يذكره بقى كل واحد ذكر ايه مخالفة او معصية من المعاصي. هل هناك تعارض بين ما ذكروا؟ ها مفيش تعارض بين ما ذكروا. خدت بالك هم كل عملوا ايه؟ كل واحد ذكر نوعا من هذا العموم على سبيل الايه المثال، على سبيل المثال، واللفظ يشمل ايه كل اللي ذكروه ده داخل في الظالم الايه لنفسه. نفس الكلام لو جه واحد تكلم في المغتصب وقال هو الذي يؤدي الصلوات اخبرك يحافظ عليها، واحد ثاني قال هو الذي يؤدي زكاة ماله، ثالث قال هو الذي يمتثل ما امره الله واوجبه مثلا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، رابع هل في تعارض؟ هو لان ده بياتي بالواجبات وبيترك المحرمات، واضح؟ وده يقع انتبه. طيب السابق نفس الكلام، لو قال نفس الكلام، فعبارات الايه السلف في تفسير الايه لما تذكر لنا ما يذكر لنا كل مفسر نوعا من انواع العام الذي اشتمل عليه اللفظ العام على سبيل التمثيل، يكون هذا ايه؟ ها يكون هذا من باب ايه؟ ها ايوه اختلاف ايه؟ تنوع، ليس اختلاف ايه؟ تضاد، ليس اختلاف تضاد، لان اللي بيذكروه ده كل واحد على سبيل الايه؟ التمثيل، ما هوش متعارض مع بعضها. اللفظ يشمل كل هذا، خدت بالك؟ اللفظ يشمل كل هذا. ادي هو عايز يقول لنا الصنف الثاني ان هو لو من صنفي المفسرين الذين اختلفوا اختلاف تنوع في تفسير الايات وليس اختلاف تضاد، انهم ايه ها يذكرون على سبيل الايه التمثيل، على سبيل التمثيل وليس على سبيل التضاد. طيب والسابق المحسن بأداي المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة. هل آكل الربا ومانع الزكاة بس؟ يشمل ده وده وغير ذلك من الإيه؟ من المحرمات. والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، هل بس كده؟ لا، يؤدي الصلاة ويؤدي الزكاة المفروضة ويصوم رمضان، خدت بالك، ويؤدي الواجبات ويترك الايه المحرمات. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية ايه له وتنبيه به عليه على نظيره، يعني هو بيذكر لك الكلام ده من باب ايه؟ ايوه من باب ايوه بيذكره لك من باب ان هو ايوه انك تستدل بهذا النوع الذي ذكره على سائر الانواع، على سائر الايه الانواع، فهو بيذكره لك على سبيل المثال لا على سبيل الايه الحصر، على سبيل الحصر. طيب ادي معنى اخبلك ايه قولي في الصنف الثاني الذي ايه يذكر على سبيل الايه التمثيل بذكر نوع من انواع العام، العام اللفظ المستغرق لكل ما وضع له. طيب ده في الاصول بيعرفوه كده، العام بيبقى تحتيه مفردات بيشملها، انواع بيشملها، خدت بالك؟ ولذلك حتى العلماء يقول لك ايه؟ ان يعني ما من عام الا وهو مخصوص، عام مع خاص بالنسبه للذي فوقه وعام بالنسبه للذي بعده، يعني الانسان بالنسبه للكائن الحي الحيوان ها ها خاص، خدت بالك ده نوع من انواع الحيوان. طيب المرأة او النساء بالنسبة للانسان خاص، خدت بالك انت ازاي؟ لان ايه اخص من الايه من الانسان، ايوه، والعبد وهكذا، واضح. طيب ان شاء الله لو تتابعوا معانا دروس الاصول الفقه هتجدوا الايه توضيحات كثيره لها، خاصه في السؤال والجواب احنا مبسطين مسائل دي جدا واضحه للايه لمن يريد ان يتابع. ولازم التائب من العلوم يخدم بعضها على بعض، يخدم بعضها على بعض. طيب نقول بقى هون فكل طيب خلاص ذكرهم ماشي. فان التعريف بالمثال قد يسهل اكثر من التعريف بالحد الايه المطابق. نعم، لأن التعليم بالذكر المثال فيه تسهيل، فيه تيسير، خدت بالك؟ يعني أنت ممكن واحد تقعد تعرف له التعريف بعد الحد وهو لم يره أو لا يعرف عنه شيء، يقعد إيه؟ لا يعرف كيف يصل إليه تحديدا، ياخذ وقت على ما يفهم هذا التعريف، ماشي؟ زي ما يعني إيه؟ لو زي ما الشيخ واخد بالك الأستاذ ضرب مثالا، لو قيل لأحدهم ما البعير؟ للجمال مثلا، قال له حيوان كبير الجسم طويل العنق ذو سنام له ذيل قصير، واحد ما كانش لم يكن يراها او ليس ها ايوه يقعد ايه يذهب ذهنه هنا وهناك هنالك ويفكر فيما يراه وما يقعد ايه، لكن بخلاف ما يقول له ما البعيد يقول هذا، كلما مجامله له خلاص كده ايه عرف الايه بايصر طريق، عرفه بايصر طريق، بايصر طريق، ماشي. طيب بعد كده عندنا يقول والعقل السليم، والعقل السليم يتفطن للنوع، والعقل السليم، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. يعني يقول إيه معنى هذا الكلام؟ العقل الإنسان صاحب العقل السليم السوء هو عنده فعلا قدرة على الفهم في التعامل معه، بمجرد ما تذكر له النوع ايه خدت بالك انت ازاي، ايوه، او الشيء يتفطن لنوعه، يتفطن ايه لنوعه، خدت بالك؟ يعني سألتني عن مثلا شيء معين قلت لك مثل هذا، فاش معنى الحصر في هذا، انما يتفطن ايه ايوه لنوعه، خدت بالك انت ازاي؟ لكل ما هو على شاكلته خلاص، او كل ما هو مشترك معه في النوع، في النوع بيتفطن له. فانت مجرد ما تقول له ما الخبز ويقول له الرغيف ده، هو العقل بيعرف ان خلاص مش هو الرغيف ده اللي هو الخبز فقط حصل فيه، لا، انما في كل ما هو شبيه بهذا الايه الرغيف، خدت بالك؟ ان ده كله خبز. طيب وقد يجيب كثيرا من هذا الباب قولهم، يقول بقى في كثير بقى من التفاسير واقوال السلف في الايات في تفسير الايات يكون من هذا النوع، يكون من هذا الايه النوع، كل ايه قال قتاده كذا، وقال خد بالك مجاهد كذا، وقال، وانت تقول ايه اقوال في الايات وهي كلها ايه، ايوه، كل واحد ايه بيذكر نوعا من الايه، ايوه، على سبيل المثال مثالا من النوع، مثالا اخر من النوع، مثالا على الشيء وده مثال اخر للشيء، واللفظ مشتمل لكل ما ذكروه، لكل ما ايه ما ذكروه. من هذا الباب اقول ايه، من هذا اخرج من هذا الباب قولهم هذه الايه نزلت في كذا، لا سيما اذا كان المذكور ايه شخصا، شخصا كاسباب ايه النزول، كاسباب النزول المذكوره في الايه في ال ايوه في ال ال التفسير، واضح. طب نقول له لقوله ان ايه الظهار نزلت في امراه اوس بن الصامت، وان ايه اللعان نزلت في عويمر العجلاني او هلال بن اميه، وان ايه الكلال نزلت في جابر بن عبد الله، وان قوله ونحكم بينهم بما انزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، ماشي، وإن قوله من الأخ تعال. يعني بقول إيه؟ إن من هذا الباب، من هذا الباب اللي هو ذكر الآيات أو أسباب النزول، وسبب النزول معروف أخبالك حتى لو كان خاص، ليست إيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه، إنما هم يذكرونه على سبيل التمثيل أيضا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه. زي ما أقول لك بقى إن الآية دي نزلت في إيه؟ في كذا، خدت بالك؟ حتى لو كان زي إيه؟ آية الظهر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، دي نزلت من امرأة أوس بن الصامت اللي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له أن زوجها ظهرها، خدت بالك؟ وقالت عليك ظهر أمي، عليك ظهر، فشكت له إلى أن نزل الحكم فيها من فوق سبع سماوات، خدت بالك؟ في فوق سبع سماوات، لما جت تشكو النبي صلى الله عليه وسلم سيرعش لك أنا في جنب الدار، لم إيه؟ يعني لم أسمع، وسمعت بعض، سمعها الله من فوق سبع سماوات، خدت بالك؟ سمع الله المحيط الذي أحاط بكل شيء إيه؟ سمعا وعلما تبارك وتعالى، تمام، خدت بالك؟ عز وجل. طيب ونزلت الآية تبين أحكام الظهار، خدت بالك؟ وتحرم هذا الظهار، وليه؟ أزواجكم ليست أمهاتكم، ويبين إن أول حاجة في حكم الظهار إيه؟ ها؟ ها؟ عتق رقبة، ثم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك، ثم إطعام. هل هذا الحكم مع انه سبب، مع ان سبب نزوله زوجة اوس بن الصامت، امرأة اوس بن الصامت رضي الله عنهم جميعا، هل هو خاص بها؟ انما بايه؟ بكل من وقع في مثل هذا، كل من ظاهر، لكل من ايه؟ ظاهر. انتبه، فلما بيذكر هو ايه؟ سبب النزول، مش معناه بيقول ان الايه كانت نازله خاصه بفلان، لا، بيذكر سبب النزول ليبين لك المقصود من الآية، خدت بالك؟ ويوضح، ولتعلم أن كل من كان من بمثل هذا أو على أو أتى بمثل هذا، خدت بالك؟ حكمه هو هذا الحكم المذكور، وهذا الحكم الإيه؟ المذكور. كذلك آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، يبقى أنا عندي حاجتين، ممكن الآية تنزل في أكثر من سبب، يعني هل تكرار الأسباب أو تنزل أكثر من مرة، هذا خلاف، أكثر مرة ده نادر، لكن تكرار السبب يعني ذكر بعض العلم بعض نزل أكثر من مرة، خدت بالك؟ طب تكرار السبب لا، ده وارد أن يتكرر الإيه؟ السبب، وقد تتعدد الأسباب أولا ثم تنزل الآية لكل هذه الإيه؟ زي عويمر العجلاني الذي خدت بالك شكى، يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع الرجل لو اقبلك ايه، لو وجد رجل مع امرأته ثم قال ابتليت بما ذكرتم، وانه رأى اقبلك انت ازاي احدا مع زوجتي، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ان لم تأتي بالبينات فايه حد في ظهرك، حد القذف، خدت بالك؟ ثم برضه هلال بن أمية نفس الايه، اما يعني اخبرك زوجته ورمى زوجته بايه؟ اخبرك شريك ابن سحماء، ونفس الوضع نزلت الايات بايه؟ بحب اللعان، ان هي بالنسبه للزوج هذا ايه؟ يرمون ازواجهم لا، اخبرك ولم يكن لهم اربعه ايه؟ بين حكم ايوه التفصيل اللعان، خدت بالك؟ وحكم اللعان هنا انا عندي ان قال مش مشكله، مش تعارض بين اللعان نزلت في عوير بن عدنان وزوجته، ولان اميه وزوجه ده ومن مش لان مش الاثنين بس، ومن على شاكلتهما، ومن كان عليهم على شاكلتهما، واضح؟ يبقى نفس الكلام ونفس الايه الوضع، نفس الايه الكلام ونفس الايه الوضع. طيب عندي كمان زي ما ذكر الايه قبلك نفس الوضع في ايات ايه الكلاله، ايه الكلاله نزلت في جابر بن عبد الله، لكن هل كان لسه ما معهوش اولاده معاه؟ اخبالك ايه بيذكر البنات، ف والبنات اخوات معوش اولاد، ونزلت الايه خدت بالك وبين ان إيه كان رجل ورثه كلام او امراه، ولا اقنى اخت ده دل من ام، دي الايه الاولى، وبعد كده عندنا الاخر ايه في النساء بينت الايه؟ ايه السبتوره كلها يفتكم في الكلاله ان امرؤ هلك وليس له ولد، وبين ايه الاخوات الثالث هنا ان كانت اخت لها النصف، اختان لهما الثلثان، ذكور وإناث للذكر مستحظ الايه؟ الأنثيين من الإخوة. الآية بيانت ايه؟ هي الكلالة الكلالة مش خاصة بمن نزلت فيه، لا، كل من كان حلوى كذا في الميراث. يعني ايه حلوى كذا؟ ليس له اصل وارث ولا فرع، يعني لا اب ولا جد ولا طول ما انت طالع بصحيح ايه الاباء رجلا، ولا ابن ابن ابن ابن طول ما انت نازل مش موجود لا ولا ده، ده اسمه كلاله. ده في الحاله دي من يرثه؟ من يرثه ايه؟ اخواته، يرثه اخواته بالتفصيل المذكور. بالتفصيل ايه؟ والله الاخوه الام ياخدوا فرضا ان كانوا عدد بياخدوا ايه الثلث، ويبقى شركاء في هذا الثلث. يعني الذكور كالاناث، الذكور كالايه؟ قد بعضهم. طيب اخوه بالك اخوات اخوات نساء ان كان اكثر من واحده الثلثان، زي البنتين واحده تاخد نصف، تاخد ايه؟ ان كانوا اشقاء وفي لاب الاشقاء يحجبون الايه؟ اخوه لاب. طيب الاشقاء يحجبوا يحجبون يحجبون الاخوه لهم؟ ها؟ لا يحجبونهم. ليه؟ لان دول اصحاب فرق، دول اصحاب ايه؟ فرق. بل ده مساله صغيره. المهم ده بشرط ان مفيش ايه؟ خبالك لا اباء ولا ابناء. لكن لو واحد مات ما عندوش فرع وارث ولو اب عايش يرثوه ابوه، يرثوه ايه؟ ابوه. لا الام ما تمنعش الكلاله، هتبقى صاحب الفرق. لا خبالك يرثوه ايه؟ ابوه، يحجبه خبالك ويرثوه ابوه. طب جد خلاف بين العلماء، خلاف هل يرث مع الاخوه او يرث خبالك وحده يقوم مقام الاب. ابن عباس ذكر انه يقوم مقام الاب، وكان يعترض على زيد بن ثابت في هذا، يقول عجبا لزيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا. خدت بالك؟ وده رجحوا على الشيخ بن باز وابن عثيمين وزيد بن ثابت واللي عليه جماهير اهل العلم، ان الجد يرث مع الاخوه بطرق بقى معينه. يعني ان شاء الله لو انتم بتحضروا معانا وبتتابعوا دروس الفقه والمعهد كنتوا عرفتوها، اللي هو اذا كان بقى المقاسمه او الفرض خبرك حسب الاحظ له والتفصيل طرق المعلومه له مع الجد. خدت بالك؟ الشاهد حق الجد بقى لو موجود ما ياخدش الاخوه الام، يحجبه اصلا. طب في ولاد برضه الاخوه الام مش هياخدوا، الاخوه الام ياخدوا في حال الكلاله. يعني ايه الكلاله؟ طيب يقول هو بقى عم او وان قالوا ان احكم بينهم بما انزل الله، ماشي، نزلت في بني قريظة والايه؟ والنضير. بنو قريظة اللي هم ها عملوا ايه؟ خدت بالك؟ ظهروا المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهدهم. فايه بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قال ايه؟ لا يصلن احدكم العرس الا في ايه؟ بنو قريظة. ثم كان حكم الله فيهم، كان حكم الله فيهم ان قتل رجالهم وسبى نساءهم والى اخر ما ايه؟ ما تعرفون تفاصيلهم. طيب بنو النضير اللي هم برضه نقضوا عهدهم مذكورون في سورة الحشر، في سورة الحشر. بنو النضير المذكورون في سورة الحشر اللي هم حاولوا أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب لهم إليهم يعني يشاركوا في دية رجلين، فكانوا رتبوا أمرهم أن يلقي أحدهم حجرا على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتله، فأخبره الله عز وجل بذلك، فهم بذلك نقضوا عهدهم. فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى أزرعات في الشام، وده اللي نزلت فيه آيات في صدر سورة الإيه؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي فاعتبروا يا أولي الأبصار. ماشي؟ طيب بعد كده بيتكلم بيقول بهم لكن أن أحكم بينهم بما أنزل الله، خاصة بهؤلاء ولا إلى يوم القيامة؟ نحكم في كل ما بما انزل الله، من الحكم بما انزل الله. مش هتقول ده الايه دي كانت نازله في ايه؟ فهؤلاء ثم نوقف العمل بها. انه كلامك باطل، انه كلامك ايه؟ باطل. يعني اذا بنتكلم على هم اهل الكتاب ايه؟ لان طبعا معلوم الايات كانت فيها اهل الكتاب الاول على التخيير، خد بالك انت ازاي؟ فاحكم او اعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بإقبالك إليه. لا، ثم قالوا نسخت بالتي تليها. خدت بالك؟ أن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا أتبع أهواءهم. ماشي؟ الشاهد إن لا، إن إلى يوم القيامة أهل الذمة أو أصحاب الأعداء في البلاد المسلمين يحكم بينهم بإيه؟ بشرع، إلا فيما يعني يخصهم من الزواج والطلاق وما خص وما وخصهم به. الشاهد ان الآية هنا ليست خاصة بسبب الايه؟ سبب النزول. سبب النزول امال العلقة ما تجيش بقى تقول ان ذكر اهو ده ذكر كذا ذكر كذا، ده مش تعارض. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. طيب ولو ذكروا اكثر من سبب نزول ودي اسباب صحيحة، اسباب نزول صحيحة، ما فيش مانع. وارد جدا ان الآية تنزل بعد ذكر بعد حدوث اكثر من سبب. اكثر من ايه؟ من سبب، لانها في الحقيقة بتشمل حكم هذه الاسباب وكل ما هو مشابه لها الى يوم الايه؟ الى يوم القيامة. الى يوم القيامة. كلام واضح ولا مش واضح؟ طيب وان قالوا من يوليهم يومئذ دبره. ايوه الايه نازله فين؟ في غزوه بدر. لكن هل الايه خاصه بغزوه بدر ولا في كل من يفعل هذا الايه؟ الصنيع. اي في اي جهاد في سبيل اي قتال، خد بالك، تحذير ومنع من الايه؟ وعقوبه لمن، هذه العقوبه لمن يولي الكفار دبره ويفر من القتال الا اذا كان متحيزا ايه؟ خد بالك، متحرفا لقتال او متحيزا لايه؟ الى فئه. ما هو ده على ان في نوع قالوا ده عموم. ما هو اللي قالوا ده مش ما خدوش بالقياس، خدوا ان ده ان دي العبره بالعموم وده لفظ عام وان سبب النزول لا يخص، فكل ما هو في يعني مثل هذا يشمله الحكم الى يوم القيامه. خدت بالك؟ يشمله الايه؟ قالوا ده عبره بايه؟ ده بس القياس مش محصور في دي بس. لا ما هو دي عموم والعموم شامل لكل مفرداته، لكن في اللي مش مفرداته بس العله فقط. يعني مش مفردات الخمر، المخدرات. خدت بالك معايا ازاي؟ ما هياش اي دخل فيها كلفظا. ايوه لكن خلت الحكم للعله. ايوه خدت بالك انت ازاي؟ للعله، لكن ده جزء من الايه؟ ايوه ده عموم. فالهم قايلين كده، ما هو ده فعلا مش خلاف برضه، حتى احنا ما بنقولش قياس، بنقول ده عموم ايه؟ عموم اللفظ. عموم اللفظ، والعام لا يخصص الا بدليل. والعام لا يخصص الا بدليل. ماشي؟ وان قوله شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت برضه، اللي هي كانت الايه اللي نزلت في شهادة أهل عدي. أيوه عدي بن، خد بالك أنت تميم الداري وعدي بن بداء وكان لسه ما أسلموش. خدت بالك؟ لكن مش برضه خاصة بهما. لا كل من هو إيه الآن نازلة في مثل هذه الحالة، خدت بالك؟ يجري عليه هذا الإيه؟ الحكم إلى يوم القيامة. ماشي. وقل أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ماشي، إلى التهلكة نزلت طبعا لما نزلت فينا معشر الايه؟ الانصار. ان البعض قال لك ايه؟ خد ان احنا كده الاسلام خلاص، راى الله نصر رسوله والدين اتمه الله، فان ايه؟ خدت بالك؟ نصلح بقى ايه اموالنا، واخد بالك انت ازاي؟ ولاجل الاسلام فبين لهم ان ايه؟ ان ديت ايه؟ واخد بالك لا تلقوا اليكم الى التهلكه، ان التهلكه ترك الجهاد. ترك الايه؟ هل التهلكه منحصره في ترك الجهاد؟ لا، تهلكة ليست منحصرة في ايه؟ في ترك الجهاد. تشمل كل ما في هلكة للنفس، في هلكة للنفس بغير ايه؟ اخبرك انت بغير حق. ما هو الجهاد ممكن يفعلك بس بحق، وتشمل الكل. يبقى كل ما هو يتلف النفس ويهلكها ويضرها داخل فين؟ هذه التهلكة ليست خاصة بهذا. طيب ونظائر هذا كثير، مما يذكرون انه نزل في قوم من المشركين بمكه او في قوم من اهل الكتاب اليهود النعم. نظائر هذا كثير في القران، تجد ايه؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. طيب راعنا ليه؟ الناس من ايات بتزم مثلا فعل المشركين في مكه، تزم فعل المشركين اهل الكتاب، ما هيش معناه انها قصد. لا، كل هذه الايه؟ الافعال مثلا مذمومه الى اخر ما ايه. طيب يبقى احنا المقصود في هذا ان ده ذكر الاسباب لا سمعنا ان الايه خاصه بهذا ليه، انما ده داخل في سبيل في ايه؟ على سبيل التنفيذ، على سبيل الايه؟ ويبقى اللفظ عاما، ويبقى اللفظ عاما. ماشي. او في قوم من المؤمنين، او ايه نزلت في قوم من المؤمنين، زي ايه؟ ان جاءكم فاسق بايه؟ بنبأ. هل دي كده خاصة بالقبلك بالقصة التي حدثت مذكورة في الآية؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسول، خدت بالك؟ ونزول الآية في الخلاف اللي حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عليهما. ماشي. كان الخيران أن يهلك ما أردت إلا ما أردت خلاف إلى آخره. هل الآية خاصة بهذا ولا بكل من يقدم بين يدي الله ورسوله؟ ماشي. خلاص ده نهي، خلاص سائله اللي مع أن نزل في قوم من المؤمنين، خدت بالك انت ازاي؟ كذلك مثلا قول الله احل لكم الصيام ليله الصيام الرفث الى نسائكم، الايه دي نزلت في ايه؟ ها خدت بالك؟ ايوه، عد شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل الايه؟ بيان هذا للاخبار. هل هي خاصه بمن حدث او شكر؟ لا، انما الايه حكم عام الى يوم القيامه، وده اخر ما استقرت عليه احكام الصيام. جواز اقبلك انت ازاي؟ قال ايه اتياني من اقبلك الازواج لزوجها في ايه؟ في ليالي ايه؟ ليالي رمضان. خلاص حكم عام واضح. ولا يضر كاتب ولا شهيد، وتعرف انه فسوق بكم، انتبه، وهكذا. فانا مش عندي الايه خاصه بايه؟ خدت بالك ان بسبب نزول معين ذكره ذكر لا تخص ذكر أقبلك المفسر، أن يذكر المفسرون كل مفسر يذكر مثالا على سبيل التمثيل، كل ده خلاف تنوع، وليست الآيات منحصرة فيما ذكر بل تشمل كل هذا. واضح؟ طيب، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. يقول فإن هذا لا يقول مسلم ولا عاقل على الإطلاق. نعم، لأن أنت وقفت العمل بالآيات قلت هذا، وهذا ينافي الإسلام الذي جاء حاكما وشاملا لكل المعين ومهيمنا لكل القلائل يوم القيامة. لأن الشريعة الناسخة لما سبق مهيمنة على ما سبق الشاملة لكل ما يحتاج إلى يوم القيامة، فما فيش حاجة اسمها توقف العمل فيه، لا يجوز هذا. خدت بالك معايا ازاي؟ دبل. وعاقل نفس الكلام، ان انا عندي ما العام لا يخصص الا بنص، والمطلق لا يقيد الا ايوه انتبه. والناس وان تنازعوا، قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه ام لا، فلم يقل احد من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب والسنه تختص بالشخص ليه المعين. يعني حتى لو تنازعوا، حصل نزاع بين الأصوليين في ان اللفظ العام الوارد على السبب يختص بالسبب ولا عام، وان كان الايه جمهوره، وهذا هو الصواب والراجح وهذا هو الحق في هذا الباب، ان العبرة بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص الايه؟ لا بخصوص السبب. ماشي، لا بخصوص السبب. يقول وانما غاية ما يقال انها تختص بنوع ذلك الايه؟ الشخص، فتعم ما يشبهه. يبقى هي بتختص بمين؟ بده ومن على وشبيه، كل شبيه له يلحق به، يلحقه في هذا الحكم. الحق الشبيه كله يدخل في هذا، خدت بالك؟ يعني يذكرون اختصاصها بايه؟ ايوه بهذا وشبيه، لا تخرج عليه من على، مش بده بعينه او بوصفه بعينه، لا بهذا وشبيه. طيب، بحسب، ولا يكون العموم فيها بحسب الايه؟ ماشي، الايه اللفظ. خدت بالك انت ازاي؟ يعني اللي قالوا كده مش يعني ما قالوش العموم عموم لفظي، قالوا لا هو ده وشبيه، يقصدون هذا، يقصدون هذا. خدت بالك؟ ماشي. طيب، وده طبعا كثير، يعني ده كثير في الاحكام، يعني مثلا ده كثير في الاحكام، ليس من البر الصيام في السفر. ماشي، الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله في ايه؟ في الشخص اللي ظلل عليه واجتمع الناس. خدت بالك معايا ازاي؟ هل هنا العموم عموم اخبالك اللفظ اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قلنا ان السفر، هل الصيام في السفر عموما ليس من البر؟ لا، لان في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسافر او يصوم ولا يفعل خلاف البر. انما هنا اخبالك العموم عموم ايه؟ من شق عليه الصيام في السفر كحالة هذا الرجل الذي ايوه خدت بالك، مش خاصة بالرجل ده اللي ظلل عليه وايه والناس اجتمعت، ولا بان واحد يتعب في السفر برضو ايه والناس تجتمع عليه. لا، كل من شق عليه الايه، وده قول الوسط، كل من شق عليه الايه الصوم في السفر فليس من البر فعله هذا. خدت بالك؟ عنده رخصة، عنده، والله يحب ان تؤتى رخصكم يحب ان تؤتى عزائمه، عزائمه. واضح؟ طيب، بعد ذلك يقول: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا، ده كلام شيخ الإسلام تيمية، فهي متناولة لذلك الشخص، لذلك الايه؟ الشخص، و ماشي، ولغيره ممن كان بمنزلته. انتبه معي، الآية، الآية اللي لها أمرنا ماشي، لها سبب معين، سبب ايه؟ معين، بتتناول الشخص المعين ده، ها، ومن كان بايه؟ بمنزلته، بمنزلته، اي شيء حرمه الله عز وجل، حرمه الله تبارك وتعالى ماشي. مثلا زي ما ذكرنا الايات اللي نزلت في اللعان، ودي امره بحد الايه؟ اخبرك انت بايه باللعان، في اخبرك في والذين يرمون ازواجهم. طيب الايه نزلت عويمر بن العزام وين لكن هل خاصه به في حكم اللعان؟ لا، انما كل من كان يعني كل من رمى زوجه وليس معه بينه فانه ايه؟ ايوه، يشمله هذا الايه؟ هذا الحكم، هذا الحكم. وخص على هذا في كل بقى الايات اللي نزلت فيها اوامر ونواهي، فيها اوامر ايه؟ يا سلام، خدت بالك؟ اهل عدو وعدوكم اولياء، دي بقى مش خاصه بايه؟ حاطط النبي بلتعها، لا، ايوه ده انا، خدت بالك؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قارئ ولا فشخ، لازم كل من يقتل مؤمنا ايه؟ متعمدا، وليس بسبب النزول الذي نزل. اخبرك اذا ضربتم في سبيل الله، اخبرك لما حصل بعض الناس لحكم ونزلت الايات اذا ضربتم فتبينوا، ولا تقول من قال لكم السلام لست مؤمنا، هل هي خاصه بحاله معينه نزلت؟ لا، الى يوم الايه؟ القيامه. كل ما فيه امر ونهي فهو يشمل من نزلت فيه الايات ومن على شاكلته الى يوم القيامه. امر ونهي، واضح؟ طيب، كذلك وان كانت خبرا بمدح او ايه؟ او ذم، خبرا بمدح او ايه؟ او ذم. يعني هذه الايه جت حاجه في بمدح شيء معين، بمدح شيء معين، هذا المدح، هذا المدح يشمل هذا الشيء، يعني انسان مدح لعمل ما ونزل ايه المدح له في هذا الايه العمل، او يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الرجل واهل البيت الست عملت ايه؟ اطفأوا السراج واطعم ايه؟ اطعموا الضيف وباتوا طاويين، عجبا لصنيعكم، هل هذا خاص بهما؟ كل من يصنع نفس الايه؟ الصنيع، كل يتناوله، خدت بالك؟ طيب، ذم للمشركين بشيء معين، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ليه؟ يبقى منع لما بعض الناس حاول انه ايه؟ يقول هذا الكلام تشبها بايه؟ باليهود، اليهود كانوا يقصدون براعنا مش ايه؟ من الرعونه، سب وطاع النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ فنهاهم الله جل وعلا يتشبهوا بهم، حتى لو لم يقصدوا هذا الايه؟ القصد، هم لا يقصدون هذا القصد، لكن نهاهم عن التشبه، وده بيان الى ان يعني من ما جاءت به او جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حث ومنع ماده التشبه بالكفار. وده اللي ايه؟ اللي الف فيه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم اللي احنا للأسف كتير من الإخوة يعني كنا زمان يعني في بداية الالتزام حينما قرأنا في هذا الكتاب مثلا أنا بدأت كان في الثمانينات أو آخر كنا يا دوب الواحد يخلص جامعة لسه في الجامعة دلوقتي تجد أخ للأسف بقى له 10 سنوات أو 20 سنة ملتزم ولم يفتح هذا الكتاب ولم يقرأ فيه ودي من الإشكاليات الخطيرة نحن أشياء كثيرة جدا كتب وأشياء مهمة جدا جدا جدا تشكل لك فهمك الصحيح السلفي وتتكلم عن أمور في غاية الأهمية. الكتاب هذا مرجع في بابي في مسألة عدم التشبه بالكفار ووجوب الاقتضاء الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره، خدت بالك، وجوب مخالفة أصحاب الجحيم، خدت بالك، فذكر أمثلة وأدلة كثيرة على أن التشبه بالكفار ممتنع من أصل كما ضمن الآية وغيرها بقى، خدت بالك، وإن النبي كان يتعمد مخالفة هؤلاء، يعني لما يعمل عمل و يعني قد يوم التشبه أو قد يحدث يخبرك إيه؟ ها؟ يضيف له شيئا يجعله مختلفا عما يفعله أهل الكتاب، حتى قالوا عجبا لهذا الرجل ما من شيء لو قد خالفنا فيه، لو قد خالفنا فيه، يعني صوم عاشوراء ويصوم لكن نعيش إلى قبل أصومنا مخالفة له، خدت بالك، مخالفة له، وهكذا، أدلة كثيرة في هذا الباب، واضح؟ فالشاهد إنه ان ده زم، خدت بالك، ما هوش خاص بالايه، لا ده عام في كل ما فيه تشبه بيه، مش خاص بحتة كلمة راعينا بس اللي انا فيها الان، لا دي الايه دليل على ها الحذر من التشبه بالايه بالكفار وعلى منع ذلك، وعلى منع ذلك، خدت بالك. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالإيه؟ بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم حتى لو كان في سبب نزول قضاء. كل أنواع أكل المال بالباطل محرمة، لا تجوز، خدت بالك، ويجب عليك أن تحذرها، أن تحذرها، خدت بالك. الآيات بتتكلم زي ما احنا قلنا لا تقدموا بين يدي الله ورسول سبب، لكن إنها إيه عام لكل من يقدم بين يدي الله ورسول. طب ده حتى بعد حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، أنك أنت لا تقدم بقول أو فعل في حياتك، ولا تقدم بين الآيات والأحاديث بقول أو فعل، إنما تستسلم لنصوص الوحيين وتتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جئناك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت برأي فأنت من يقدم بين يدي الله، ها لك، ما ينفعش، ليس لك أن تذكر إيه؟ رأيا معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيا كان صاحبه، ويطرح أيا كان صاحبه، واضح. وهكذا يا جماعة طول ما أنت خدت بالك معايا، كذلك الآيات اللي نزلت بتمدح، تمدح ماشي الناس لخصلة معينة، مش معناه أن إيه أن خصب له، لما مثلا الله عز وجل يقول لك ومن الناس يقول ومن الناس ما يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، لا، هي نزلت في من؟ في صهيب، صهيب الرومي، هل هي خاصه بصهيب الرومي؟ ها؟ كل من لما له رابح البيع، كل من ها يصنع صنيعه ولا يؤثر شيئا من مال او غيره على محبه الله ورسوله فهو داخل في هذا المدح، داخل في هذا الايه؟ المدح. طب معي، داخل في هذا المدح، كل من يؤثر محبة الله تبارك وتعالى على محابه ولا ويضحي بالغالي والنفيس في سبيل مرضات الرب جل وعلا والوصول إلى محبه تبارك وتعالى فهو ها ممدوح، وتشمله الآية، خدت بالك، أنه يشري يبيع خلق نفسه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. طيب نفس الكلام لما يتكلم عن ذم خصلة من خصال المنافقين، ماشي، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ها هل هي خاصة بالإخبارك بهؤلاء المنافقين ولتتناول من كان مثله. كل من يصنع ايه؟ ها صنيعا. خدت بالك انت ازاي؟ يتكلم كلام معسول ثم يخالف بالعمل الى اخره. خدت بالك؟ نسأل الله العفو والعافية. طيب وهكذا. فكل الايات اللي فيها اسباب ذكر صفات ايه زي ما بقول كده ايوه كانت خبرا يعني فيها اخبار تخبر بمدح او ذم تتناول الشخص الذي مدحته او الطائفه التي ومن كان بمنزلته الى يوم القيامه. ومن كان ايوه مدحا او ذما مدحا او ذما ماشي. ومعرفه سبب النزول يعين على فهم الايه. يقول معرفة سبب النزول يعين ايه فايدة اسباب معرفة اسباب النزول؟ ها فايدة معرفة اسباب النزول انها تعينك على فهم الايات. ومجرد ما تعرف سبب النزول يترسخ لديك المعنى المقصود من الايه؟ من الاية. المعنى المقصود من الاية ماشي يا جماعة. فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. انتبه لهذا الكلام، ده كلام جميل جدا ومهم. العلم بالايه؟ بالسبب يورث العلم بالايه؟ بالمسبب. واضح؟ زي ما احنا قلنا لو يا الايات مثلا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. انت ماشي الايه هنقدر نفهم لفظها، لكن اتساءل طب ايه النبأ؟ اصابه القوم بجهاله كيف يتم هذا؟ طب الحكم. لكن يتضح لديك وضوحا تاما لما تعرف ليه السبب ان هو النبي اخبر بان هناك كانوا لا يريدون بل المسترق لا يريدون ان يخرجوا يعطوا زكاه اموالهم، فهم النبي ليه ان يوقع بهم الى ان حصل. فبينت الان اي خبر ياتيك به احد الناس عن قوم لا تستعجل حتى تتثبت وحتى لا تصيبهم لا بقول ذم ولا بفعل وإيه بجهالة، وهم ليسوا كذلك، هم خلاف هذا. يبقى انت عرفت ايه معنى التثبت؟ ان يأتيك خبر، الخبر ده ماشي، قد لو انت تعاملت معه بدون تثبت اللي يحصل هتوقع اخبالك انت ازاي ضررا على الغير بغير حق، سواء ضرر مادي او معنوي. ستقع في حقي او تتكلم في حقي بكلام سوء او ذم، واصل ما قالش هذا الايه، لم يفعل هذا الفعل ولم يقل هذا القول، انما انت اخطأت في انك انت لم تتثبت لم تمتثل. واضح؟ هنا فين اللي خلانا فهمنا الايه؟ هذا الفهم الواضح البين ايه؟ ها سبب نزول الآية. يبقى أنا عندي سبب نزول الآية بيعمل إيه؟ أيوة كلام جميل، يوضح المعنى ويجليه تماما ويجليه. وده المقصود من التفسير، وده المقصود، المقصود من التفسير إن أنا أعرف الإيه؟ معاني الآيات والمراد منها معرفة تامة صحيحة. طيب أسباب النزول هتفيدني إفادة كبيرة في إيه؟ في هذا. واضح يا إخوانا؟ كذلك يقول أهو، ولهذا كان بناء على هذا الكلام يعني، ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا ده كلام شيخ سامي تيمية بيقول إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب إيه؟ أو رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. كلام مهم جدا، كلام إن إحنا لو الفقيه سئل واحد قال له إيه أنا حلفت كذا وإحنا مش عارفين ليه، خدت بالك انت ازاي؟ ايه اللي نواه؟ مش عارفين نحدد اللي هو المتوقف عن نيه مثلا. فنعمل ايه؟ بنساله عن سبب الايه؟ سبب اليمين. هيوضح لنا الى حد كبير الايه؟ واحد قال لواحد ماشي جاله يطالبه بالدين، هات الفلوس اللي عندك، انت راجل انا اخرت عليا، فقال له اقسم لك بالله ماشي لا اجيبها لك الاسبوع القادم بعد 5 ايام. جهزت الفلوس بعد 3 ايام 4 ايام، فراح موديها للايه؟ طب وحلف له اجيبها لك بعد 5 ايام، فهل حنس في يمينه؟ نسأله نشوف مش عارف يعني انت كنت ناوي خمسة بالظبط وما ينفعش تجيبها قبل الخمسة ولا كنت ناوي ايه؟ قال لك لا انا ناوي اسدده انا ما اخرش عليه. نقول له بقى لا انت كده ايه انت كمان سبقت يعني سددته كمان قبليها يبقى ما حلستش في يمينك. ليه؟ لانه كان قصد ايه؟ واحد مثلا فلان ده بيقعد ده ايه يعني يمتن عليه لو عمل له حاجة يعني ايه بيعطي ايه خبالك ايه يمنن عليه كلما فهو بقى قال له والله لن اشرب عندك شربة ماء. شربة ماء مش اشربها. ليه بقى؟ خدت بالك قطعا ليه؟ للمنة انت بتقعد كل شوية ايه تمن عليه بذلك. ليه يا عم؟ حتى شربة ماء. فبعد شوية دعاه لطعام فاكل بدل شربة مية أكل أكلة. يجي بقى واحد يروح يقول له يا عم أنت كده ما حنستش في يمينك، أنت حلفت إيه؟ خاصة بقى الفتاوى اللي إيه؟ يا عم طب نيتك إيه؟ نيتك أنت تخصيص شربة المية بس يعني ما تشربش ماء؟ ولا حتى شربة ولا أي قال لا ده أنا نيتي قطع المنة عليا هو كل ما إيه؟ نقول له حنست في يمينك لأن الإطعام أكبر من الإيه؟ أشد في المنة من الإيه؟ من الشراب. يبقى أنت حنست في إيه؟ كذلك ده يعرف في موضوع الطلاق يا اخوانا. يعني ده بالطلاق ده ايه؟ خدت بالك نفس الكلام. يعني ده لما يجي الراجل بتحدد الساعه تحدد نيته في الطلاق فبتساله عن سبب الايه؟ سبب الطلاق بيعينك على الايه؟ الفهم. يعني ده نفس الكلام بيعينك على فهم الايه مقصود ايه نيته فتستطيع ان تحددها من خلال الايه؟ النيه. واحد مثلا شاب مرات واقف من بعيد كده مع واحد وهو من العيله بتسرع وما خدش باله وكان واد قفاه وقال لها انت طالق قرب ليمين اخوها ها نعمل ايه؟ ده اصل هو كان فاكر راجل اجنبي انها تقف مع رجل اجنبي وقال له اخوها قفه مع اخيها من الطلاق ده ايه؟ ان نيته ان ايه؟ انا طالق مع الراجل الاجنبي اللي واقف مش اخوها هو لا يقصد ان يطلقها وهي واقفه مع ايه؟ مع اخيها. خدت بالك معايا ازاي؟ ايوه في الحاله دي ايه؟ لا يقع. خدت بالك؟ وقس على هذا واحد مثلا تعالى يا عم لفلان فهو عارف انزوره او نتعامل معاه او ايه او نجيبه يشهد او فهو عارف ان فلان ده او غالب عليه انه معروف انه ايه؟ انه فاسق فحلف ان لما ما يشهد او معذور او كذا تبين ان هذا الرجل ايه؟ تاب من زمن بعيد وصال من الصالحين و وليس كذلك. يقول لا ده انا بحلف على اساس ايه؟ وضعي الاولاني. لو كده في الحاله دي نقول له ايه؟ لا تحنس في يمينك انه قصد حال فسقي وهذا ليس بفاسق. خدت بالك معايا ازاي؟ لا ولا حتى عليك فرق. انتبه. يبقى احنا معرفه السبب يعني اذا عجزنا عن تحديد نيه الحالف على سبيل المثال نقول لك حكم فقهي لكن احنا بنتكلم في التفسير هنا انه بيقول لك ليه يعني ربط بس شيخ الاسلام هتقول ايه بقى موضع ذكر الحكم الفقهي ده شيخ الاسلام كان من طبيعته ان يصطد رضا وهو يكتب زي في العصر الحديث كده واحد الشيخ بقى فاهمين نفس الكلام يعني ايه يذكر الشيء ويبدا ايه يفرع استطراد. خدت بالك؟ ولو في فائده مرتبطه بالكلام يروح ايه يذكر الفائده ولو في بقى في الفائده ديت الايه ديت فيها فائده مع فائدة أخرى رح أذكر لك الفائدة الإيه؟ الأخرى فيستطرد في ذكر الإيه؟ فهو الحكم الفقهي ده هنا ده على سبيل الإيه؟ ربطوا على حتة الإيه؟ قاعدة اللي هي المذكورة إن إيه؟ خدت بالك معايا إزاي؟ اللي هي موضوع السبب ده الرجوع إلى الإيه؟ السبب. فأقبلك أنت إزاي في نية الحالف فإن هذا يحدد أو إيه؟ أو يبين نيته. فراح ده ذكر الإيه؟ لما العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب مع انه بيتكلم في العلم السبب لسبب النزول ويورث العلم بالمسبب في تفسير الايات لكن احنا هنا اضاف هو بقى الايه لهذا الحكم الفقهي اللي هو معرفه السبب في اليمين التي لا يستطيع صاحبه ان يحدد نيته فيها ان هذا يعين على فهم ايه نيته طيب يقولهم وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يعني ما يقولوا الآية نزلت في كذا، انتبه معي، يراد به طارة أنه سبب النزول، ويراد به طارة أخرى أن هذا داخل في الايه، في الآية، وإن لم يكن ايه السبب. يعني ايه الكلام ده؟ ان العلماء المفسرون لما يقولوا مثلا ان هذه الآية نزلت في كذا في كذا، هذا القول يحتمل معنى ايه؟ الاول ان ده سبب النزول، ده سبب الايه؟ النزول، ان كان في سبب حاجة حصلت كذا ثم نزلت الايه في ايه؟ في هذا الايه؟ السبب. والثاني بخلاف بقى لما قالوا، والثاني المعنى الثاني ان هذا الحكم داخل في ايه؟ في هذه الآية، شاملة لهذا المعنى، شاملة لايه؟ يعني نزل، يعني مثلا على سبيل المثال واحد مثلا تذكر انت دليل من الكتاب او السنة فخالفه فقيل ان قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك اذا قضى الله رسوله وما كان المؤمنون الا مؤمنا اذا قضى الله رسوله يكون لهم خيرة امرهم، نزلت في هذا مثلا، يعني هذا ايه الايه دي شامله لهذا. ده لو كان بقى الاول فقهاء ما بيقولوا كده، يعني في التفسير بقى بيذكروا نزلت في كذا، ممكن كذا ده يكون سبب حصل ابان نزول الايات فنزلت الايات فيه، ممكن، بس ما نيجي نبحث بقى اكتر في اسباب النزول فقد نصل لسبب ايه. طيب وممكن يكون قصده اهل العلم بهذا او المفسرون بهذا ان هذا الشيء داخل في الايات، نزلت فيه وفي شبيه، نزلت حكما فيه وفي شبيه، واضح. طيب بخلاف ما يقول بقى ان ايه، ان سبب نزول الايه كذا، ده كده ايه نص في ان سبب النزول، نص في ان هذا سبب ايه، ايوه. طيب ولو الصحابه قالوا كان كذا وكذا فانزل الله، هل دي نص؟ دي ظاهر، ظاهره في ان ده السبب. هتقول لي انت ايه نص وايه؟ انا مش بتكلم هنا في النص اللي هو انت، انا بتكلم في دلاله الالفاظ، ما تصلوا دلاله الالفاظ في الاصول، في عندي حاجة اسمها النص والظاهر والمؤول، اللي هي دلالات الألفاظ من حيث البيان والخفاء، البيان والإيه والخفاء، هتجد من أقسامها نص ظاهر مؤول. نص يعني لا يحتمل إلا هذا المعنى، مش مقصودنا نص يعني آية أو حديث اللي هي النصوص، لا، مقصودنا النص هنا إيه؟ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، زي العدد نص في كذا خلاص، ثلاثة أيام في مثلا صيام أيام في كفارة اليمين، هي إيه؟ ثلاثة أيام، لا زيادة ولا نص. طيب ده نص نحتمل لا يحتمل غير هذا. طيب عندي الظاهر، الظاهر بقى هو احتمال معنيين أحدهما أرجح من الآخر، الراجح يسمى ظاهر، يسمى إيه؟ ظاهر. والمرجوح يسمى مؤول، يسمى ايه؟ مؤول. يعني معنى احنا بنقول بقى لما يقول بقى سبب نزول الايه كذا، ده ايه، نص ولا ظاهر؟ نص. يقول سبب نزول الايه سبب نص. طيب لما يقول كان كذا وكذا الصحابي فانزل كذا، ده ايه؟ ظاهر. يعني ممكن يكون ما كانش ده سبب النزول لكن ده شامله الايه؟ المعنى، اشتمل عليه المعنى بتاع الايه. اكتفي بهذا القدر، حاصل عمدك السفر وطولك شعر الله الى انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.